صلوا على هذا النبي, صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلب أحمد زكي النسبي, أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي, صلوا على أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. صلوا على هذا النبي, صلوا على هذا النبي الهاشمي المطالبي أحمد زكي النسبي, أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. بمدح طه العربي تحنو صنوف الضربي, بمدح طه العربي تحنو صنوف الضربي. فليش بيجي يا مطربي, فليش بيجي يا مطربي دوما تفوز بالعربي, دوما تفوز بالعربي. صلوا على هذا النبي, صلوا على هذا النبي الهاشمي المطلبي أحمد زكي النسبي, أحمد زكي النسبي من وصفه في الكتب. يا ربي كرام الإيمان جعلته مكرما, يا ربي كرام الإيمان جعلته مكرما. صلي